أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال السابع يقول: هل يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات التراويح أم في الركعة الأولى فقط وذلك للمأموم؟ إن استطاع قرأ الفاتحة، وإن لم يتمكن فلا شيء عليه، وهذا هو أعدل الأقوال، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فذكر الحديث وفيه: وإذا قرأ فأنصتوا. والشاهد منه جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإنصات لقراءة الإمام من الائتمام به، والله أعلم.